إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإنه يجب على المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين، محذرا لهم من أبواب الشر. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه الشيخان. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ومن باب النصيحة للمسلمين وتحذيرهم من أسباب الشر وأبوابه، نكشف الغطاء عن بعض الأحزاب الموجودة على الساحة، تلك الأحزاب التي يظن كثير من المسلمين أنهم يخدمون الإسلام، وهم والله يهدمونه وينقضون عراه عروة عروة. تلك الأحزاب التي إذا قيل لها لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. تلك الأحزاب التي ينطبق عليها قول القائل: يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. هذا الحزب الذي نريد أن نتحدث عنه هو حزب الإخوان المسلمين، أحد الأحزاب السياسية والدعوية الموجودة في بلاد المسلمين. ومن أجل أن نفهم هذا الحزب وأن نفهم سياسته وأن نفهم طريقته، ينبغي أن نفهم ظروف نشأته، لأن هذا سيساعد على فهم أشياء كثيرة. لقد سقطت الدولة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي، وبعدها بسنوات قليلة قام حزب الإخوان المسلمين. سقطت الدولة العثمانية في 1924، قام حزب الإخوان المسلمين 1928. ليس لهذا الحزب لما قام ليس له إلا غاية واحدة: استعادة ما يسمى بالدولة الإسلامية التي يرونها أنها سقطت وفقدت. هذه هي أصل عقدة الإخوان المسلمين، استعادة الدولة الإسلامية. تعالوا لننظر ما هي المفاسد التي لا تحصى مما ترتب على هذه العقدة، مفاسد لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لقد جرهم هذا إلى ما يلي: أولا، اعتبر الإخوان المسلمون أن الدول الموجودة اليوم على الساحة ليست دولا إسلامية، وقادتهم والله يصرحون بأنهم يريدون قيام الدول الإسلامية. ولا ننسى يوم أن صرح بعض الإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية في نهاية الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، عندما صرح أنهم يحلمون بإقامة اللبنة الأولى لقيام الدولة الإسلامية في أفغانستان، قيام الدولة الإسلامية أو اللبنة الإسلامية الأولى، وهو مقيم في بلاد الحرمين، بلاد تحكم بشرع الله وتقيم الحدود، لا كنائس فيها لا معابد فيها، ويصرح هذا الرجل قائلا نحلم أن تقوم اللبنة الأولى للدولة الإسلامية في أرض أفغانستان. ولا ننسى أن بعض رموزهم كان لا يصلي الجمعة واعتذر بأنه لا يراها مشروعة إلا وراء الخليفة، كما نقله علي عشماوي عن سيد قطب في التاريخ السري للإخوان المسلمين. لذلك لا نستغرب أنهم يكفرون الدول القائمة اليوم تكفيرا عاما، ولا نستغرب إذا خرج من عباءتهم تلك التنظيمات التي تكفر الدول الإسلامية. لقد كفروا بعض الدول، لقد كفروا الدول مع أن بعض هذه الدول تقيم الحدود وتحكم محاكمها بالشريعة الإسلامية، ولا توجد فيها كنائس ولا معابد ولا أضرحة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذه إحدى المفاسد التي ترتبت على عقدة الإخوان المسلمين. الأمر الثاني، لما اعتقد الإخوان المسلمون سقوط الخلافة الإسلامية انشغلوا بالمطالبة بالحكم، فليس لهم هم ولا غاية إلا نزع الحكم من الحكام ثم استلامها من بعدهم. إنهم يرون الحكام القائمين اليوم يرونهم غاصبين للحكم. دعوة الإخوان المسلمين دعوة لنزع الحكم واستعادته، بخلاف دعوة الكتاب والسنة ودعوة أئمة المسلمين من العلماء، فدعوتهم دعوة لإصلاح المجتمعات لا لنزع الحكم، لإصلاح المجتمعات، ومن ذلك إصلاح الحكم القائم على مجتمعات المسلمين. دعوة الإخوان دعوة استعادة للحكم، ودعوة الكتاب والسنة وأئمة الإسلام دعوة إصلاح المجتمعات عموما. لذلك لا تستغرب أيها المسلم من عدم ارتياح الإخوان المسلمين لمسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، وكراهيتهم لمن يستدل بتلك الأحاديث الواردة في ذلك الباب. إنهم يعتبرون كل من يدعو إلى السمع والطاعة يعتبرونه من العملاء الحكام، وإن كان من أزهد الناس وأبعدهم عن الحكام. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن الحكام، ومع هذا كان الإخوان يعتبرونه عميلا، وهم الذين ملاصقون للحكام، وهم الذين مستشارون للحكام، وهم الذين نواب الحكام، وهم مدراء مكاتب الحكام، وهم الذين يحلبون الدنيا. هؤلاء مجاهدون في سبيل الله. وأما العلماء النزهاء، العلماء الشرفاء، فهؤلاء عملاء في نظر هؤلاء الإخوان. لقد جرهم انشغالهم باستعادة الحكم إلى التنازلات، لقد جرهم انشغالهم باستعادة الحكم إلى التنازلات على مدى 9 عقود تقريبا. إنها تنازلات عظيمة وكثيرة ومتواصلة. لقد اعترفوا بالأفكار المستوردة من الغرب، بل صاروا من دعاتها يصبغون على هذه الأفكار الغربية، يصبغون عليها الصبغة الشرعية. ومن ذلك تنازلهم المذكور تحالفاتهم مع العلمانيين والليبراليين والباطنيين وأمثالهم، من أجل أن يستعيدوا تلك الدولة المفقودة في منظورهم. فلا بد من تجميع الناس تحت راية حزبهم. كيف يجمعون الناس تحت راية حزبهم؟ من أجل أن يستطيعوا المطالبة بالحكم. هذا جرهم إلى أن يغضوا الطرف عن البدع والضلالات التي عند جميع الطوائف، حتى لا يخسروا هذه الجموع الغفيرة. الأمر الرابع، لقد جرهم السعي إلى استعادة الحكم إلى اتخاذ حكام المسلمين أعداء، ومن أجل ضرب حكام المسلمين وضعوا أياديهم في أيادي أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. إي والله الذي لا إله إلا هو، لا أفتري عليهم، عندنا حقائق تؤكد هذا، أنهم مدوا أيديهم مع اليهود والنصارى، بل صرحوا بأنه ليس بينهم بين اليهود عداوة دينية. وصرح بعض مشايخهم أن الخلاف مع اليهود ليس إلا لأجل الأرض. لقد كشفت المخابرات المصرية تواطؤ التنظيم الإخواني مع المخابرات العالمية لضرب مصالح مصر. وفي الآونة الأخيرة خرج وكيل المخابرات المصرية للتحدث على الهواء على القنوات بكل صراحة عما يحيكه الإخوان المسلمون مع الأعداء ضد مصر، ولم يستطع الإخوان أن يكذبوا هذه الحقائق. تكلم بكل ثقة الرجل من على القناة، قناة مصرية اسمها CBC، وتحدث بكل أريحية وبكل ثقة، وقال كشفنا كذا وكشفنا كذا، ولم يستطع واحد من الإخوان المسلمين أن يكذب هذه الحقائق. يفرح الإخوان المسلمون بكل من يرجون فيه أن يثور على الحكام ولو كان من أقذر الناس. وعندما وصل الخميني الرافضي المجوسي إلى الحكم في إيران فرح الإخوان المسلمون فرحة عارمة، وزاروا الخميني وهنؤوه وباركوا له، بل وبعضهم بايعوه. واحد مشايخ الإخوان هنا في اليمن من كبار الإخوان له في عنقه بيع الخميني، يزورونه ويفخرون به ويذكرونه في تصريحاتهم الدولية في الوقت الذي كان الخميني يحارب بيت الله الحرام في مواسم الحج. وكبار السن يعرفون ما فعله الخميني في الحج قبل 30 سنة، تلك المؤامرات التي راح ضحيتها مئات الحجاج الآمنين في بلد الله الآمن، حتى صنف شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله كتابا أسماه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. وقف الإخوان المسلمون أيام حرب إيران والعراق مع إيران ضد صدام، فلما احتل صدام الكويت وحشد قواته على حدود المملكة وقفوا مع صدام وسموه عبد الله المؤمن، واعترضوا على الاستعانة بالدول الغربية لتطهير بلاد الحرمين أو لحماية بلاد الحرمين من قوات البعثية. هذه هي عقدة الإخوان المسلمين التي نشأت من ورائها عقد كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، ونتج من الفساد ما لا يعلم به إلا الله. أما انحرافاتهم فهي كثيرة، فمن ذلك من انحرافاتهم إهمال الدعوة إلى التوحيد، إهمال الدعوة إلى التوحيد، واعتبار أن الاشتغال بالدعوة إلى التوحيد مضيع الأوقات، مفرق الأمة، مبعثر الجهود. من انحرافاتهم عدم الولاء لأهل التوحيد وعدم العداء لأعداء التوحيد. فالإخوان المسلمون يثنون على دعاة التصوف، قد يسمعون ويعرفون رجلا داعية إلى الشرك، داعية الضلال على مستوى المجتمعات كلها، ومع هذا يثنون عليه ويمدحونه ويذكرون أنه موسوعة وأنه لطيف وأنه داعية لا ننكر جهوده. هذا دعوة الإخوان المسلمين، ليس عندهم ولاء وبراء في العقيدة وفي التوحيد. أين الذين يغضبون للتوحيد؟ أين الذين يحبون لله ويبغضون لله؟ رجل يدعو إلى الشرك، يدعو إلى ضلالات، إلى بدع لا حصر لها ولا نهاية لها تحبه، أين المحبة في الله؟ أين البغض في الله؟ أليس هذا من أوثق عرى الإسلام والإيمان؟ سبحان الله. الإخوان المسلمون اليوم يدعون أو يثنون إلى دعاة التصوف، دعاة الرافضة، دعاة الإباضية وغيرهم من أهل البدع والأهواء. الإخوان المسلمون اليوم يوالون هؤلاء ويصادقونهم ويرون أن هؤلاء أقرب إليهم من أهل السنة. من الانحرافات الموجودة عند الإخوان المسلمين تعظيم رموز الإخوان وقادتهم وإن كانوا على جانب كبير من الانحراف، ما دام أنه ينتمي لحزب الإخوان فهو ثقة. التوثيق يكون من الانتماء لجماعة الإخوان، انتمى لجماعة الإخوان إذن هو ثقة، ليس من جماعة الإخوان فيه نظر حتى ينتمي، ما دام أنه ينتمي إليهم فهو ثقة ولو كان يحمل في رأسه كل الأفكار المنحرفة. ومن ليس منهم فهم على درجات، يقسمون من ليس منهم على درجات. درجة الأولى درجة المتعاطف، أي لا يكون الرجل منهم لكنه متعاطف معهم، فهذا درجة ثانية غير الذي معهم. وهناك درجة ثالثة وهو درجة الساكت، أي لا متعاطف ولا عدو، فهذا درجة ثالثة. وهناك درجة رابعة وهي أسوأ الدرجات، درجة المخالف لهم، فهذا شرهم، شر الناس وإن كان من فضلاء الناس. من انحرافات الإخوان المسلمين أن مرجع الحزب الإخواني هو أمراؤه وزعماؤه، وهم أكبر هيئة في حزب الإخوان، فهم فوق العلماء، الأمير فوق والعلماء تحت، هو الذي يأمرهم ويوجههم، وعندكم أمر وتوجهوا وفعلوا وحاضروا ولا تحاضروا، صلوا واقطعوا، كل هذا العلماء، العلماء هؤلاء يجدون التوجيهات من الأمير. أي دعوة هذه؟ سبحان الله. فمن هؤلاء الأمراء؟ وما مستواهم العلمي؟ وما حصيلتهم؟ وإلى ماذا يستندون في قراراتهم وتوجيهاتهم؟ لماذا يكون أمثال هؤلاء الجهال أمراء؟ لماذا لا يجعل حزب الإخوان المسلمين شخصا من العلماء الذي يقود حزب الإخوان؟ إن الغاية عند الإخوان المسلمين تبرر الوسيلة، فيستعملون كل وسيلة لوصولهم هم، لوصولهم هم لأغراضهم، وإن كانت والله دنيئة. والوسائل التي يمكن أن يستعملوها هي القتل والتدمير والاغتيالات. لا أقول هذا كذبا، أنا أقرأ تاريخ الإخوان المسلمين أكثر من ربع قرن وأنا أقرأ تاريخهم. 3 اغتيالات تمت في عهد حسن البنا، أضف إلى الاغتيالات التي تمت فيما بعد، اغتيالات وراء اغتيالات، مستعدون أن يصفوا بني آدم ويصفوا المسلمين، بل يصفوا علماء المسلمين من أجل تحقيق مآرب خسيسة. إيه والله، هؤلاء هم الإخوان المسلمون، الغاية تبرر الوسيلة عندهم. كل حاكم، كل حاكم لا يسير في مشروع الإخوان المسلمين فهو في منظور الإخوان عدو لله ورسوله، ولو كان مسلما محافظا على الصلاة، بل ولو كان يطبق الشريعة في بلاده، وكل من يخدمهم يخدم الإخوان، وكل من يسير في فكرهم ويستقبل إخوانهم فهو الخليفة الإسلامي. تعال وانظر إلى تركيا، فيها من البلاء ما لا يعلم به إلا الله، شذوذ جنسي وعري، أندية عرات، شواطئ عرات، الشذوذ الجنسي والمثلية، رجل تزوج رجل، امرأة تزوج امرأة، مقنن لا يستطيع أحد أن يمنعه، قنوات إباحية مرخصة، هذا كله في تركيا، في تركيا كنائس، معابد، أضرحة، قبور تعبد من دون الله في العاصمة، في أنقرة، في مدن أخرى، اسطنبول، ومع هذا الخليفة الإسلامي ينصبونه الخليفة، وبلاد المسلمين، بلاد الحرمين النقية من هذه الأشياء، من هذه الآفات، ينصبون لها العداوة. لما؟ لما؟ لأنهم لا يوالون لله سبحانه وتعالى، لا يوالون لله، لا يحبون لله، يحبون للحزب ويبغضون للحزب، حزبهم الإخواني. فكل من يستقبل إخوانهم فهو الخليفة الإسلامي، وإن كان يصرح بوسائل الإعلام أنه علماني. رئيس تركيا يصرح والله، وعندي تسجيل له صوتا وصورة، يقول نحن دولة علمانية ونسير على العلمانية. وعندما وصفه بعض الناس بأنه الخليفة كذا قال لا تحرجونا مع أوروبا، نحن علمانيون. هذا موجود عندنا، موجود هذا الشيء، ومع هذا يرفعونه إلى السماء. إن كان يفتح بلاده لمنهج الإخوان فهو الخليفة الإسلامي، وإن كان في بلاده من الفساد العقدي بفتح الكنائس والأضرحة والمشاهد، أو الفساد السياسي من إقامة العلاقات الحميمة مع دولة اليهود. تركيا لها علاقة حميمة جدا مع اليهود، عندها تحالفات وعندها ارتباطات باليهود أكثر من 10 سنوات. ورئيس تركيا زار إسرائيل، ما يسمى بدولة إسرائيل، زارها، وزار قبر تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية. هذا كله موجود مصور. لماذا المبالغة؟ لماذا خديعة الشعوب؟ لماذا تكذبون؟ وهكذا أيضا إذا كانت هناك، أو إذا كانت لهم صلة بهذا بهذا الرئيس الإخواني، أو لهم صلة بهذا الرئيس، فإنهم يرفعون هذه الدولة حتى لو اشتملت على فساد أخلاقي من الدعارة والعري والشذوذ الجنسي، وحتى لو تسلط اليهود على بنوكها وعلى أكثر مفاصل اقتصادها، ما دام أنه معهم فيثنون عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن وأن يثبتنا وإياكم على دينه. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لقد ترتبت على هذه الانحرافات كثير من أنواع الفساد. نذكر هنا بعض أنواع الفساد الذي عليه الإخوان المسلمون، من ذلك كلامهم في الناس وطعوناتهم الفاجرة في الأشخاص إنما هو لحزبهم وليس لله تعالى، فموازينهم عجيبة. فالعلماء إذا حذروا من البدع وأهلها صيانة للدين وذبا عن الدين فكلام العلماء حرام غيبة، وأما طعوناتهم الفاجرة طعونات سفهاء الإخوان في فضلاء الناس فهذا لا بأس، يجوز لمصلحة الحزب الإخواني. أيضا تعظيم المبتدعة المنحرفين واعتبارهم دعاة ينبغي أن يسمع لهم وينبغي أن يسمع منهم، بينما يحذرون من دعاة التوحيد ويسخرون منهم. الإخوان يسيرون مع مصالح حزبهم وليس مع الكتاب والسنة. ومن ذلك إخوان اليمن هذه الأيام، إخوان اليمن هذه الأيام يعيشون حالة ازدواجية، بعضهم مع التحالف وبعضهم مع الانقلابيين. اسمع كيف، بعضهم مع التحالف حتى يأكلوا من غنائم التحالف وحتى يأكلوا من مناصب الدولة، بينما البعض الآخر من الإخوان مع الانقلابيين ليحجزوا لأنفسهم مقاعد في حكومة لاحقة إذا تغيرت الأوضاع. الجبهات التي ما زالت بأيدي الإخوان لم تتقدم شبرا واحدا. الإخوان المسلمون لهم أكثر من سنتين في جبهة مارب، أين التقدم؟ في جبهة تعز، أين التقدم؟ أين التقدم؟ ناس تقدمت وتحررت وتطورت وهؤلاء نائمون يحلبون التحالف فقط. توقف قائد الإخوان المسلمين عن تحرير المناطق التي بأيديهم كمارب وبيحان وتعز، ومر عليهم زمن طويل دون أي تقدم أو انتصار يذكر مع ما يستلمونه من الميزانيات الضخمة. الإخوان المسلمون يقومون بتشويه هذه الأيام، يقومون بتشويه التحالف بأبشع التشويه ليرجعوا إلى أحضان الانقلابيين، لأن الانقلابيين أهون في نظرهم من التحالف، لأن بعض دول التحالف لا تقبلهم لا تقبلهم ولا تبلعهم. لذلك يحاول الإخوان المسلمون أن يشوهوا بالتحالف. وأنا أحذر أن يقع كثير من الناس في أن يقع ضحية لهؤلاء الإخوان ودعاياتهم وإعلامهم المزور. ومن تزويرهم وتزوير إعلامهم أنهم قبل مدة يحملون حملة شديدة، حملة قوية على مدير الأوقاف. لما مدير الأوقاف، احنا ما نقول أنه فوق مستوى البشرية، هو بشر مثل بقية الناس، لكنه رجل نزيه ولا يخرج شخصا من إمامة المسجد أو من خطابة المسجد إلا بأحد أمرين. وقد تحدي الإخوان المسلمون أن يأتوا بحالة ثالثة فما استطاعوا وما قدروا، إما أن يكون عليه بلاغ من الجهات الأمنية أن هذا رجل تكفيري عليه إخباريات وبلاغات بأنه يربي الشباب على التكفير، فتأتيه البلاغات الأمنية فيزيح هذا الإمام بناء على ما جاءه من الجهات المسؤولة. وإما أن يشتكي منه الناس في الحي وتحداه مدير الأوقاف أن يأتوا بحالة ثالثة. ومع هذا ما زال إعلام الإخوان المسلمين إلى الآن مستعدون أن يمثلوا عدة أدوار. يكتب الشخص تارة باسم الدكتور الفلاني، وتارة باسم السلفي الفلاني، وتارة باسم الوزير السابق، المهم يمثل عدة أدوار وربما يكون كاتبا واحدا، ويشوهون بمدير الأوقاف لهذا السبب، ووالله إن إعلامهم خبيث والله. ومن هذا الإعلام إعلام قناة الخنزيرة، تلك القناة الإخوانية التي لا تستحي عن سيام الأكاذيب. رجل سلفي معروف في جبهة تعز صوروه بأنه يرعى التنظيمات الإرهابية، لماذا؟ ليضربوا الإمارات، ليشوهوا بالإمارات، وليضربوا الجبهة السلفية في تعز. أنتم تخدمون أعداء الإسلام يا جماعة، يا قناة الإخوان، أنتم تخدمون الحوثي وتخدمون أعداء البلد، ما تخدمون يعني من أجل أن تصفوا حسابات تشوهوا بعض الحقائق؟ أي عقول عندكم؟ ألهذه الدرجة طغت عليكم المصالح الحزبية؟ سبحان الله. أنا أقول أحذر، والله أحذر، هؤلاء عندهم من الدعايات والتلفيقات والأكاذيب ما يسيرون به على المثل المعروف، اكذب حتى يصدقك الناس، حتى يصدقك الناس. فأكاذيبهم نسأل الله السلامة والعافية منتشرة ومزورة. وأنا أحيانا يعني أحيانا تجد الدعايات الإخوانية حتى فيك أنت، لولا أنك تعرف نفسك لربما صدقت ما يقال في هؤلاء الناس. فأنا أحذر، والله صبرنا على الإخوان كثيرا، ونراعي المصالح ونقول لا حاجة أن نتكلم ونسكت ونداري وكذا، لكن طغيانهم زاد، طغيانهم زاد، ووالله إنهم لمفسدون، والله الذي لا إله إلا هو إنهم لمفسدون. وإذا أرادت المجتمعات الإسلامية أن تهدأ وأن يكف شرها فعليهم أن يزيحوا الإخوان من المشهد، وستعرف المجتمعات كيف ستأمن بعد ذلك. هم أكبر أكبر بيئة خصبة للعمالة، أكبر بيئة خصبة للفساد هم الإخوان المسلمون. نسأل الله العظيم أن يكف عن المسلمين شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. نسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.